ما بعد، فإن الله تعالى يبين الذين اصطفى من خلقه ويبين الشريحة التي كذبت برسله وأن الله أهلكها، فكذبوه، أي فكذب إلياس قومه، فكذبوه أي فكذب إلياس قومه، فإنهم لمن المحضرين في جهنم وفي العذاب إلا عباد الله المخلصين، لكن عباد الله الذين أخلصوا طاعة الله فلا يحضرون للعذاب ولا يحضرون للعقوبة، وإنما يكرمون وينجون. وهذا يتكرر غاية التكرار حتى يستوعبه العاقل ويفهمه وينجو. كم تكررت هذه المسائل، وكم خوف ربنا، وكم حذر، وكم نبه، وكم أظهر قدرته وأظهر نعمه وشمول علمه وإحاطته ليخاف العاقل ويمتثل، وليهلك من هلك عن بينة وعن وضوح. فإلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين، ترك أبقى عليه على إلياس في الآخرين الذكر الحسن والكلام الطيب والقدوة. سلام على آل ياسين، سلام على إلياس، كل قراءة سبعية وكل صحيح. إلو آل نعم، الإلو القرابة نعم، ولذلك الإل لها معاني كثيرة، لا يرقبون في مؤمن إلا إلا الله، إلا معان، الحديد، القرابة، الجوار، الحلف. يقول ابن العربي إن لها أكثر من 12 معنى، ولذلك قوله لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يساوي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. هذا من إعجاز. سلام على آل ياسين، على آل ياسين أي سلامة لهم وتسليم. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إنا كذلك كما جزينا جعلنا له الذكر الحسن، وأهلكنا من كذب به وأبقينا ذكره، مثل ما فعلنا به نفعل بالمحسنين. وذلك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولذا أي عمل حسن لا يضيع أبدا، وكل شيء سيء لا فائدة فيه. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ذلك العقل لا يكون خبيثا ولا يخرج منه الخبث، يكون طيبا ويخرج منه الطيب، ويكون رحمة ويكون قدوة في الخير، حتى يذكره الناس بالخير فيرحمه الله. ولذلك أي إنسان يموت ويقول الصادقون هذا طيب يدخل الجنة وجبت، وأي إنسان يموت ويقول الصادقون اتركوه استغفروا الله لا تغتابوه يذكره بسوء وجبت له النار. ذلك المسلم يحاول أنه يكون قلبه طيب ويظهر الطيب، ما يظهر الطيب ليقال طيب، يظهر الطيب لأن الطيب طيب، ولأنه إذا أظهر الطيب شهد الناس له أنتم شهداء الله، لا يظهر ليقال لا، ولكن الطيب لازم يكون طيب، كما أن الخبيث لازم يكون خبيث. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ما لا يمكن الإنسان يخفي حقيقته أبدا، كل إنسان أراد أن يخفي ما في نفسه يظهر من أسارير وجهه ومن كلامه ومن لحن كلامه. فذلك لا ينفع إلا الصدق، ذلك المسلم يصدق ويصفو. هذو أنبياء الله لأن الله اصطفاهم واختارهم دائما يذكرون. إن إبراهيم كان أمة قانتا، أن اتبع ملة إبراهيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. هؤلاء الرسل قيل للنبيين اقتدي بهداهم، ثم قال إنه من عبادنا المؤمنين، أي المصدقين الموقنين بوعدنا. ثم قال وإن لوطا لمن المرسلين. هنا طوى النتيجة، لوط نبي الله لوط لمن المرسلين. لاحظوا لوط ما جاء له كتاب، هو وبعض المذكورين بخلاف إبراهيم له الصحف وموسى وهارون لهم التوراة، لكن بعض الرسل ما جاءوا بكتب وإنما جاءوا ليبلغوا كتب ويحذروا الأمة من أمراض كانت موجودة فيها. لذلك لوط حذر قومه من الفعل الخسيسة التي اشتهروا بها ولم تعرف قبلهم، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وإن لوطا لمن المرسلين، من جملة عبادنا المرسلين الذين اصطفيناهم إذ نجيناه، حين نجيناه وأهله من الكرب العظيم الهلاك الذي جاء لقومه حين جاءهم جبريل ومسح وجوههم فلم يبق في الوجه عين ولا أنف ولا فم، أطبق الوجه وأصبح الوجه مثل القفا مثل الكف. ثم رفع وضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها. والمؤتفكة أهوى إذ نجيناه وأهله ذريته من الكرب العظيم إلا امرأته أجمعين من هذا الكرب إلا عجوزا كانت هرمة كما يقول بعض المفسرين في الغابرين، كانت كبيرة في السن وكانت كافرة، وكانت إذا جاءه الضيوف تخبر قومه عياذا بالله. ذلك لا ينفع زوج ولا أب ولا ابن. الذي ينفع الإيمان هذا نبي الله صالح زوجه هلكت مع الهالكين، هذا نبي الله نوح ولده هلك مع الهالكين، هذا نبي الله أبوه إبراهيم أبوه آزر. إذن لا ينفع إلا الإيمان. لما قال له يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. وبعدين الله لما استغفر نبينا لعمه قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم استعذر عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة مع وعدها إياه، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذا لا يقول واحد أبي شيخي، لا، يقول يا الله يا الله يا رحمن. أبوك لا ينفعك، شيخك ينفعك إيمانك وعملك، ينفعك ربك بالإيمان والعمل. إذن والله لم يترك لنا هذا الكتاب لبس، فحري بنا أن نصحبه، أن نعطيه الوقت. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. فنجيناه وأهله. إلا عجوزا لم ننجها ثم دمرناهم، وهي لم تنج فدمرت معهم. وإنكم يا كفار قريش لتمرون عليهم مصبحين وبالليل في رحلاتكم في الصيف إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف. أهل مكة الله اصطفاهم، جعلهم في وسط الأرض، كل الجهات مستوية عليهم، وأعطاهم بيت يأمنون فيه، وجعل الناس تأتيهم وتجبى إليهم ثمرات كل شيء، وأي إنسان يريد أن يأذيهم الله يهلكه، وأرسل لهم أفضل البشر، ولكنهم ما انتبهوا فنبهوا وبعد ذلك انتبهوا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فترون آثار هلاكهم وأرضهم والبحار اللي عندهم لا يعيش فيها شيء، البحر الميت، لأن محل عذاب، لا يعيش فيها سمك ولا شيء، الماء لا يمكن يعيش فيه شيء. تمرون عليهم في أوقات سفركم أول النهار وآخره وبالليل، ألا تستعملون عقول، ألا تنتبهون، ألا تمرون ما لا حل بهم فتعقلون فتدخلون في الإسلام وتتوبون قبل أن يحل بكم ما حل بهم، أفلا تعقلون؟ آثارهم لا زالت قائمة ومنازلهم ومحل هلاكهم، والمحل إلى الآن يعني أخفض محل، والماء فيه لا يعيش فيه شيء. ثم قال وإن يونس، نبي الله يونس بن متى، وفي لغة إسرائيل يقال له يونان ولكن معرب يونس، لمن المرسلين. هنا طوى الكلام إذ أبقى إلى الفلك المشحون. أبقى الآبق هو الخارج عن الطاعة، ولذلك وذنوني إذ ذهب مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، لأنه يعلم رحمة ربه وشمول رحمته وإحاطته، وهو عبده ويدعوه، فأيقن أنه لن يضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. فاستجبنا له. إذن وإن يونس لمن جملة المرسلين. حين أبقى خرج أرسله ربه إلى 100,000 من بني إسرائيل، كانت في الأسر في العراق عند الآشوريين أو الكلدانيين هناك، فأرسل إليهم. فالذي حصل أنه مشى مغاضب بغير أن يستشير ربه ويأمره بذلك، فركب في سفينة فهاج عليهم الموت، فقالوا نقترع، يمكن في هذه السفينة شخص آبق، نقترع حتى نعرف من هو حتى ننجو. أو زاد عليهم الحمل على قول، فاقترعوا فجاءت القرعة على يونس، قيل اقترعوا وجاءت عليه، قيل اقترعوا وجاءت عليه، وقيل عند أول قرعة رموه في البحر فابتلعته الحوت، حوت السمكة الكبيرة الكبيرة جدا ابتلعت رجل. عند ذلك نوح من عباد الله الصالحين، والله كريم ويجيب المضطر إذا دعاه، وهذا عبده. فقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، فذهب الحوت إلى شاطئ بحر الأبيض المتوسط وقذفه في صحراء لا ماء ولا مرعى ولا إنسان ولا شيء، وهو في حالة الله يعلمها سقيم لأنه كان في بطن الحوت. فأنبت الله عليه شجرة القرع يقطين، وهي شجرة لها أوراق وتمتد، فألبسته وحمته، وقال إن الحشرات تنفر منها وتنبت نبات يأكل منه، فرحمه ربه حتى شفاه. ثم أرسله إلى 100,000 بل يزيدون أو يزيدون، فآمنوا ثم متعهم إلى نهاية آجالهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذن يطمئن، لأن الذي فعل هذا بيونس وبإلياس فأنت نبيي وأفضل الخلق، فسننصرك وسنجعل لك الغلبة على من ناوأك، فاطمئن وتقر العين ولا تحزن. هذا هو نتيجة أسلوب أن نبينا يؤمن ولا يحزن. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو ملين، أي لذهابه بغير إذن ربه. فلولا أنه كان من المسبحين، لولا حرف امتناع لوجود، امتنع لبثه في بطن الحوت إلى قيام إلى إلى إلى قيام الساعة، وكونها له قبر لكونه كان من المسبحين، لولا حرف امتناع لوجود، امتنع بقاؤه في بطن الحوت إلى قيام الساعة لوجود التسبيح منه، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك التسبيح والتحميد والصلاة والعبادة تحمي أصحابها، لأن الله قادر وكريم وغني، فإذا كان العبد عبدا لله الله يحمي عباده، يحميهم من الشيطان ويحميهم من كل من يريد أن يأذيهم. ولذلك قال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فلنكن عبادا لله، فلنجتهد لنطيع الله. فنبذناه بالعراء وهو سقيم مريض متعب جلده، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين القرع. ثم لما شفي وعادت له صحته أرسلناه إلى القوم الذين ذهب مغاضبا عليهم، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولذلك فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ذهب مغاضبا وقال: يأتيكم العذاب. فهم قالوا: يا الله يا الله، وصرخوا وتابوا، فالله رفع عنهم. ربنا كريم، ولذلك الرسل عبيد لله، والرسل شرفهم الله بأنهم يطيعون الله ويخافون الله. وكل ما كان العبد أخوف من الله كان أقرب منه. ولذلك نبينا قال: والله إني لا أعلمكم بالله وأخوفكم منه. أما أنا أفعل كذا وأنهى كذا وأصوم وأنام وأفطر وأصلي، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبة. لكن سددوا وقاربوا وأبشروا، إسلام دين رائع حقيقة، حري بكل واحد منا أن يكون قدوة في الخير. المسلم يكون قدوة في الخير، في الصدق والأمن والإيثار وحسن الخلق والرفق والستر والنبل والصبر. الإسلام دين آية، آية في الجمال، ما رأيت مثل الإسلام. يأمرك بالبذل وينهاك عن السؤال، يأمرك بالصبر وينهاك عن تأذي الناس، يأمرك بالستر وينهاك أن تفعل الحرام. آية يجعل الإنسان هذا الإسلام من اتبعه يجعل هذا الخلق قمم في الفضل والخلق. ولذلك لا يوجد أفضل من بني آدم إذا اتقوا الله وعملوا بشرع الله. ولذلك المسكين من يتظاهر بالفسوق، من يتظاهر بالمعاصي، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المسلم لا يتجاهر بالذنوب، المسلم لا يتشبه بالكفار، المسلم لا يتشبه بالظلمة. ولذلك الله يبين المرء مع إيش، نبينا قال المرء مع من أحب، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والكفار لن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تركوا دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنما المشركون نجس، هذا كلام من؟ كلام الله. هل العاقل يتجمل بالنجس يجعل النجس قدوته؟ لكن لا نظلمه ولا نخرق يعني عهود بيننا وبينهم، لكن نتعامل معهم بحذر لأنهم نجس. الله ربنا قال إنما المشركون نجس، لكن قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا، لا يجوز أن نظلم، لكن أيضا يجب أن نضع الأمور في مواضعها. نعم. فآمنوا هؤلاء فمتعناهم إلى حين انتهاء آجالهم. وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه مرسل من عند الله، ويدل على أن الذي يكذب الرسل يقع في الهلكة والورطة، ويدل على أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وأتى بهذا الكلام، فهذا أكبر دلالة على أنه رسول من عند الله. إذن يجب عليهم أن يصدقوه وأن يتبعوه فيما جاء به. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من لم يصم رمضان الباقي وبقي عليه أيام حتى ترى رمضان فماذا يفعل؟ يصوم الشهر الجديد، وإذا لم يكن عنده عذر فبعد انتهاء رمضان يصوم ما بقي له من الشهر الماضي، ويطعم مع كل يوم مسكينا. نعم. على من يجب الصوم؟ وهل على المرأة الحائض أو النفساء صوم؟ أفيدنا مشكورين. المرأة الحائض والنفساء لا تصوم حتى تطهرا، الصوم لا يقبل من الحائض ولا من النفساء. والصلاة، فالصلاة لا يلزمها قضاؤها، والصوم تقضيه الحائض والنفساء بعد أن ترى الطهر، بعد أن تطهر. يقول: ما مقدار الدم المفسد للصوم؟ هل الحجامة تفسد الصوم الحاجم والمحجوم؟ ما مقدار القيء المفطر؟ نرجو التفصيل. إخراج الدم للصائم أعني الحجامة، هذا محل خلاف بين العلماء. فالمشهور في عند أحمد وجماعة من العلماء أن الحجامة تفطر، تفطر أفطر الحاجم والمحجوم. وعند جلة من العلماء، وهذا الذي ذكره الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، أن هذا منسوخ، لكن الحنابلة قالوا لا، بل المنسوخ جواز الحجامة. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحى جمل وهو محرم وصائم. لحى جمل موضع بين مكة والمدينة. لكن المقصود أنه احتجم، الحجامة تفسد إذا كان معها إخراج دم، أما كانت حجامة بدون دم الأمر سهل، لكن المشكلة إذا كان خروج الدم، هذا هو محل الخلاف وكلام طويل عريض. والأولى ترك الحجامة، الأولى ترك الحجامة. ولذلك ورد عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحتجم وهو صائم جهز آلات الاحتجام، فإذا غربت الشمس بدأ يحتجم. فمسألة خلافية، والله أعلم. القيء إذا ذرع الإنسان وجاءه بدون طلب لا يفسد الصوم، وإذا استقاء الإنسان وطلب القيء أفسد الصوم. نعم، قليل أو كثير. نعم. هل على المرضع أن تصوم يوما وتفطر يوما ليتسنى لها تغطية ولدها وحتى لا يفوتها الأجر؟ المرضع تذهب إلى طبيب مأمون ويكشف عليها، فإن قال إن الصوم لا يضرها ولا يضر ولدها تصوم، وإن قال إن الصوم يضرها تفطر ولا تطعم، وإن قال إن الصوم يضر ولدها ويمرضه ولا يضرها تفطر وتطعم مع كل يوم مسكين إن أرادت القضاء. واضح؟ إذا لا يخلو المرضع أن تفطر لأجل مرضها أو لأجل ولدها، فإن أفطرت لنفسها تفطر فقط وتقضي ولا إطعام عليها، وإن أفطرت لأجل ولدها يعني قضت وأطعمت. يقول: هل هناك دروس في شهر رمضان؟ احتمال الدروس تكون بعد العصر عند باب 37، بعد العصر. ما سنن الصيام في رمضان وما أفضل وما فضله؟ السنن: تعجيل الفطور، تأخير السحور، قهرة القراءة والاستغفار والصدقة والبر، وعدم الدخول مع الناس في مشاتمة وكلام. وإن سابك أحد فقل إني صائم، ولا يضر، ما فيه رياء، قل إني صائم ما يضر. فإن ساب أحد وشاتم فليقل إني صائم. نعم. وبعدين فرصة، هذا رمضان، هذا شهر القرآن، تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الخير، وفيه ليلة هي بمثابة 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما من يحفظ القرآن وينشط في البيت فالصلاة في البيت أفضل، صلاة التراويح في البيوت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة أو ليلتين ثم لم يقم، فجاءوا وحصبوا الحصير، فقال: أيها الناس، إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. هذا الحديث سبب ورود التراويح. فالذي يحفظ القرآن ولا تتعطل المساجد ويقرأ القرآن في بيته هذا أفضل، لكن الذي إذا جاء للبيت لم يصلي ولم يخشع، الأفضل له أن يأتي مع المسلمين ويكثر سوادهم ويسمع آمين ويدعو، لأن هذا الجم الغفير يكون فيه ناس صلحاء فيقولون آمين، فيمكن يستجيب لنا آلاف مؤلفة من المسلمين فيها صلحاء فيها أتقياء فيها مستجاب الدعوة. فالذي إذا صلى في البيت لا يصلي أو ينشغل، أحسن له يصلي التراويح مع المسلمين. أما التهجد فلا شك أن فعل الإنسان له بمفرده أو لا، وأن الذي يحضر الناس الذين ما يحفظون، أما الذي يحفظ أو لا له أن يصلي التهجد بمفرده، ما هو مثل التراويح. نعم. هل يجوز طهي الطعام بماء زمزم؟ نعم، لا أعرف فيه شيء. يقول: نرجو من فضيلتكم للمدخنين في هذا الشهر. المدخنون في هذا الشهر هم أصلا ربهم أعطاهم فرصة، أكبر فرصة أن الدخان، الصائم لا يشرب الدخان، وبعدين الدخان يضر من رأس الإنسان إلى مخمص قدمه، لا توجد خلية في الجسم إلا يضرها الدخان، يضر البصر والأنف والحنجرة والكبد والطحال والكليتين. والآن اكتشفوا أن من يدخن يطلع أبناؤه أغبياء، هذا اكتشف، أن المدخن تصاب ذريته بالغباء، لأن المادة التي يخلق منها تكون مخلوقة بالدخان فتطلع ضعيفة، فيطلع الأبناء عندهم ذبول فيسبب لهم الغباء. ولذلك هذا الدخان من الشيطان، الشيطان. وإلا بأي حق الإنسان يأخذ مادة خبيثة منتنة مضرة للجسم تضره وتضر أولاده وأصدقائه وزوجه وتأذي الملائكة ويصحبها؟ هذا جنون. فلذلك ينبغي أحسن للواحد يمرض شهر أو شهرين ثم يصح، لأن الذي يستعمل الدخان إذا تركه تقل السموم في جسمه فتقع له حالات عجيبة، فيكابد ويحاول أن يتمسك بهذا فيترك الدخان ويترك الأعمال الخبيثة ويترك فعل الخبيث، وهذه فرصة. ولذلك الذي يستقيم في رمضان يربح. وإذا أردنا أن نعرف من غفر له فبعد رمضان إذا كنا نشيطين في الطاعة فهذا يدل على أننا قبل منا، وإذا كان الواحد بعد رمضان كسلان عن الطاعة فهذا يدل على أنه أعماله لم تقبل، لأن الطاعة تدعو إلى الطاعة. وأهم شيء ندعو للمسلمين الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم، نكثر من الدعاء للمسلمين، لأن دعاء المسلم لأخيه المسلم يستجاب وتقول له الملائكة ولك المثل. فنكثر من الدعاء لهم، ونكثر من النصيحة لإخواننا والرفق، ونكون قدوة حسنة. وإذا فعلنا ذلك الله يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. نرجو الله أن يصلح لنا دنيانا وأخرانا.